كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسألة النار. وأحاديث كثيرة بين فيها غلط بعض الرواة، فتوسع في ذلك أيضا الدارقطني في كتابه المطبوع الذي استوهى فيه ما يتعلق بطرق الحديث وبالأحاديث التي فيها علل، وذكر أنه أملاه إملاء لم يكتبه وإنما أملاه من ذاكرته كان حافظا. يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، فيقال هذا الحديث فيه علة خفية ظاهرة أو خفية وتتجلى لغيره قادحة فيه. ومن ذلك ذكر أن مسلما رحمه الله جاء إلى البخاري وسأله عن حديث كفارة المجلس، فقال البخاري إن فيه علة خفية وظاهره الصحة، ثم ذكر أن فلان رواه ووقفه وأن الموقوف أشهر. يقول يعرف بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وذلك لأن ابن عباس مع أن ميمونة خالته ثبت في الصحيحين أنه قال تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا قالوا. استدل بهذا الحنفية على أن المحرم يجوز أن يتزوج وأن ينكح ويعقد، وخالفهم الجمهور وصححوا أن هذا الحديث غلط، فإن ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وإن كانت خالته. وثبت في صحيح مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وماتت في سرر. وكذلك ثبت أيضا في حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنت الواسطة بينهما، ذكر أنه ما عقد عليها إلا بعدما تحلل، وذلك لأنه قدم مكة في سنة 7 محرما فطاف وسعى، ثم بعد ذلك تحلل ونحر هديه، ثم خطب ميمونة وعقد له عليها بعدما تحلل. وابن عباس في ذلك الوقت صغير، يمكن أن عمره 10 سنين لأنه ولد قبل الهجرة 3 سنين، فعمره 10 سنين، يمكن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد اعتمر معه لأنه لم يكن قد هاجر، يمكن أنه رآه عليه لباس الإحرام لأن لباس الإحرام في ذلك الوقت كان معتادا، يعني لباس الإزار والريدة معتاد يلبسه المحرم وغير المحرم. ويمكن أيضا أنه لما رأى الهدي لم ينحر ظن أنه لا يزال محرما، فلذلك قال ابن المسيب وأهم ابن عباس. يقول نعتقد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت 2 ركعة، وروي عن ابن عباس أنه لم يصلي، وهذا أيضا غلطه، وذلك لأنه دخل معه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة، وجاء ابن عمر فسأل بلالا أين صلى، فذكر أنه صلى بين العمودين، فثبت أنه صلى، فابن عباس غلط في ذلك. وكذلك نتحقق أنه اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية وإن لم يتمها، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجته. أن قول ابن عمر اعتمر في رجب وقع فيه غلط، أنكرته عليه عائشة وهو يسمع وسكت ولم يقل شيئا، وعلم أيضا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، يعني في حجة الوداع تمتع، وذلك أن المتمتع يدخل فيه القارن والمعتمر وهو قارن، والقارن يسمى متمتعا. وكذلك أمر الصحابة أن يتمتعوا. قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين غلط، غلط من بعض الرواة، ليس هناك خوف في حجة الوداع. وما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى إن شاء الله لها خلقا، هذا أيضا غلط، فإن الله لا يعذب قوما بغير ذنب. هذه أمثلة للغلط الذي يقع فيه بعض الرواة، ذكر ذلك استطرادا. يقول الناس في هذا البلد طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم من هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فيشكون في صحة الأحاديث الصحيحة أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم، وذلك لعدم صناعتهم بالحديث ومعرفتهم بطرقه، وإنما يقيسون الأحاديث بآرائهم، فما يوافق آراءهم يجزمون بأنه صحيح ولو كان ضعيفا، وما لا يوافقها يجزمون بأنه غلط أو ضعيف ولو كان صحيحا، فليسوا من أهل الأحاديث. تجدون هذا كثيرا في كتب المتكلمين، قد يجزمون بالحديث أنه صحيح مع كونه ضعيفا، وبالعكس ضعيفون الحديث الذي لا يوافق آراءهم مع كونه صحيحا. ولكل صنعة، فالمحدثون صنعتهم الحديث يعرفونه يعرفون به، وهؤلاء المتكلمون صنعتهم العقول، ما يوافق عقولهم يقبلونه. يقول وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقه أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له بمسائل العلم، مع أن الحديث العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يحدث أن كثيرا من الذين لم يكن الحديث صناعتهم يرى أحدهم رواية في حديث قد حكم العلماء بأنها غلط ثم يصححها، ثم يتكلف بالجمع بينها وبين الروايات أو يجعلها صفة من الصفات. يذكرون لصلاة الخوف أمثلة كثيرة، لكن الصحيح منها يمكن الصحيح خمس صفات، لكن بعض العلماء كلما روى أو وقف على رواية هي نوع مخالفة جعلها سادسة، ثم يرى رواية أخرى فيها نوع مخالفة يسيرة يجعلها سابعة وثامنة وتاسعة، فيجعل هذه الصفات متعددة، وهذا غلط. نقول إنها محصورة مثلا في خمس صفات، وإن هذه الرواية محمولة على أن هذه اللفظة غلط من بعض الرواة، فلا تجعل صفة أخرى ولا يتكلف فيها. وهكذا مثلا أحاديث الإسراء وقع في كثير منها غلط، فإذا رأى بعضهم رواية تخالف رواية أخرى جعل الإسراء مرتين والمعراج مرتين، ثم يرى رواية أخرى فيها شيء من المخالفة فيجعل المعراج ثلاث مرات، ثم يرى رواية أخرى فيجعل المعراج أربع مرات، وهكذا. وذلك لعدم معرفتهم لصنعة الحديث، فالأولى أن نقول هذه غلط فيها هذا الراوي، أبدل لفظة بدل لفظة، أو هذه منام وليست هي المعراج أو ما أشبه ذلك. يقول: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، إذا كان على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق فكذلك عليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. الوضاعون الذين يضعون أحاديث من قبل أنفسهم ليس لها أصل، فهذه يعلم بأنها موضوعة، وتجدونها في كتب الموضوعات، كتاب ابن الجوزي الموضوعات، وكتاب السيوطي، وكتاب كتاب الشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكتاب ابن عراق وغيرها من الكتب. كتاب ابن عراق يقول إنه أوفاها، واسمه تنزيه الشريعة المرفوعة، وغيرها من الكتب. فذكر المحدثون أن الوضاعين يكون لهم أغراض في وضع الحديث، ذكره في كتب المصطلح، فيقطع العلماء بأن هذا موضوع وضعه بعض أهل البدع أو وضعه أهل الغلو في الفضائل، مثل أحاديث في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يعظمه بعض الجهلة من النواصب، فيجعلونه يوم فرح، فوضعوا فيه أحاديث كثيرة أن من صلى فيه ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، وأن من استحل فيه لم ترمد عيناه أبدا، وأن من ادهن فيه كان له كذا وكذا، وأن من لبس فيه جديدا فله أجر كذا وكذا، وأن من وسع على أهله وسع الله عليه طوال حياته. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث موضوعة، ومع الأسف يذكرها الذين يصنفون في الفضائل، حتى ابن الجوزي رحمه الله في كتبه الوعظية سرد هذه الأحاديث ولم ينبه على أنها موضوعة. وكذلك أحاديث في الطرف الثاني وهم الرافضة، فإنهم ذكروا أنه يوم مشؤوم، وذكروا فيه أحاديث موضوعة يعرف بأنها كذب. ذكر بعض الإخوة أنه قبل 30 سنة لما أن أهل الأحساء من الشيعة اجتمعوا في يوم عاشوراء، قدم إليهم عالم من علماء العراق وأخذ يخطبهم، وقال: إن مما روينا أن من أوقد على هذه الأطعمة، أن المرأة لو أوقدت على هذه الأطعمة بخوفة وكانت قد زنت 70 مرة غفر لها ذلك. فعند ذلك قال بعض الحاضرين: هذه يعترض عليه، هذه ليست صحيحة، تريد أن بناتنا يفعلن كذا. فعرف بذلك أن هذا من المبالغات في الكذب وما أشبه ذلك. فالحاصل أن التفسير فيه من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. رواه الثعلبي بإسناده عن أبي بن كعب، ولكن الثعلبي في نفسه فيه خير دين، ولكن يقول إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح ضعيف وموضوع ولا يميز، ليس له تمييز بين الصحيح والضعيف، وتبعه على ذلك الواحد إن كان أبصر منه بالعربية، ولكن هو أبعد عن السلف، عن السلامة واتباع السلف، ليس من أهل الاتباع، فلذلك ينقل هذا الحديث. والزمخشري يذكره بعد كل سورة، إذا انتهى من تفسير سورة ذكر من قرأ سورة كذا وكذا فله أجر كذا وكذا. وليس الزمخشري من أهل الحديث، كتاب هذا الذي هو كشاف مليء بالابتداع. ثم ذكر أن البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن هذه الموضوعة والآراء المبتدعة. تفسيره الذي يسمى معالم التنزيل طبع عدة طبعات. البغوي من أهل الحديث، وصاحب كتاب شرح السنة، وصاحب المصابيح في السنة، فله عناية بكتب الحديث، ولأجل ذلك له معرفة، فكان اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي. ولكن لما كان بصيرا بالأحاديث أسقط تلك الأحاديث الموضوعة كحديث الفضائل هذا، وترك أيضا البدع، والتزم بما اعتقد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. يقول: الموضوع في كتب التفسير كثيرة، حتى في تفسير ابن جرير ذكر ابن كثير أنه روى تفسيرا حديثا موضوعا مكتوبا في أول تفسير سورة الإسراء. يقول ابن كثير: يقول من العجب كيف راجع عليه، كيف راجع عليه هذا الحديث الموضوع الطويل. مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة فإنها موضوعة. ذكر المؤلف أن الدارقطني ألف كتابا في الجهر بالبسملة، ولما قدم مصر سأله بعض العلماء هل فيها حديث صحيح، فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فبلى. اعترف، وذلك لأنه محدث مشهور بعلم الحديث، أنه ليس فيها حديث واحد مع أنها مجلد. ولما تكلم أيضا اللي سننه، سنن الدارقطني المطبوع، ذكر أحاديث الجهر بالبسملة، وذلك لأنه شافعي، نحو 6 صفحات كلها أحاديث لكنها معلولة. وكذلك تبعه البيهقي صاحب السنن الكبرى، لأنه أيضا شافعي المذهب، فروى أحاديث كثيرة، والكل كلها مكذوبة أو ضعيفة في الجهر بالبسملة. يقول: مثل حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، يستدل بها الرافضة على فضله، فضل علي، وأنه نزل فيه قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها نزلت في علي لأنه سأل سائلا فنزع خاتمه وأعطاه ذلك السائل وهو في الصلاة وهو راكع، فيكون هو الولي. إنما وليكم الله. يقول: موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، هذا أيضا من تفسير الرافضة، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي، هذه أيضا من تفسيرات الرافضة. فالأقوال والتفاسير التي يعلم كلمها يعرف بذلك أنها من وضع الضعين، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في التفسير المسمى بصفة التفاسير للصابوني؟ الصابوني أشعري متمسك بأشعريته، قد حاول فيه بعض العلماء أن يتراجع ولكنه أصر على معتقده لأنه تلقى ذلك عن مشائخه، ففيه بعض الأخطاء في هذا التفسير فيما يتعلق بالعقيدة، قد نبه عليها بعض العلماء ومنهم الشيخ جميل زينو وطبع بعض الملاحظات عليه، كذلك الشيخ صالح بن فوزان، كلهم لاحظوا عليه ملاحظات، فتفسيره كسائر تفسير الأشاعرة، يعني كتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود ونحو من تفاسير الأشاعرة، والذين يعتنقونها ويوصون بها كثير. نتذكر أن باب مشائخنا من قبل 30 سنة ونحن في مرحلة الماجستير أخذ يوصينا يقول عليكم بتفسير النسفي، بتفسير النسفي يحث عليه، ولما قرأناه وجدنا فيه هذه التأويلات فيما يتعلق بالصفات، قد نبه عليها بعض الإخوة في مقالة لعلها نشرت أو تنشر في مجلة البحوث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا فيما مضى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كثير من المبتدعة الذين وقعوا في تأويل الآيات على حسب معتقداتهم، وكذلك حكم تلك الأقوال الشاذة، ومتى يصدق القول ومتى لا يصدق، وبيان الأدلة التي تدل على أن القول ثابت، وضرب لذلك أمثلة في ما إذا جاء الحديث من طريقين وعرف أن أحدهما لم يتفق بالآخر ولم يأخذ عنه فيقطع بصحته إذا توافق الحديثان، وتعرض أيضا لأخبار الآحاد وبيان أنها تفيد العلم لا تفيد الظن، وأن الذين ردوها رأوا أنها تخالف ما يعتقدونه فتكلموا فيها وردوا دلالتها. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسني وابن جرير وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم

عدم قدرة الله على أفعال العباد فحملوا الآيات على ما اعتقدوه، وكذلك الخوارج لما اعتقدوا تخليد العصاة في النار صاروا يحملون الآيات على ما يعتقدونه، وأشباههم كثيرا كما سيأتي أمثلة. الجهة الثانية كون فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، ويسمى هذا التفسير بالرأي أو بمجرد الفهم. قوم لم يكن لهم اشتغال بعلم التفسير ولا النقل ولا السنة، ولكن عندهم معرفة باللغة وعندهم معرفة بمعاني الكلام، فلما كان عندهم هذه المعرفة أخذوا يفسرون القرآن بما يفهمونه ويحملونه على محامل حسب أفهامهم. يظهر هذا كثيرا في تفسير كثير من المتكلمين كتفسير البيضاوي وأبي السعود والنسفي. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.